موضوع يتعلق بقضية التكبير ليلة العيد ويوم العيد حتى يأتي الخطيب. ما الحكم من التكبير؟ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد، نظل نكبر إلى أن يخرج الخطيب من أجل الصلاة. ما الحكم من هذا التكبير؟ ما رأيكم؟ الأخ اللي في الخلفة تقدم هنا وهنا، أحب أشوف الجميع بس لا يختفي أحد. بعد الأخ اللي يدخل بينك روح كذا، ادخل كذا. ما رأيكم يا أخوان، ما الحكمة من التكبير في يوم العيد وليلته؟ سؤال إليكم. نعم يكفي خلاص. نعم تفضل. احسنت، يعني تريد ان تقول ان التكبير على نعمة الهداية. والدليل؟ ولتكبر الله على ما هداك، النص. اذا الحكمة من التكبير، تكبير جزاك الله خيرا على نعمة الهداية للإسلام والإيمان وإتمام صيام شهر رمضان شهر القرآن. اذا الحكمة من التكبير على نعمة الهداية، علمنا الشرع، علمنا دين الإسلام اننا اذا رأينا امرا كبيرا فاننا نكبر. اذا صعد الانسان على الصفا قال الله اكبر، إذا صعد على المروة قال الله أكبر، إذا ركب الإنسان دابته قال الله أكبر. أي عندما تقول محمد أكبر، جملة تامة ولا ناقصة؟ محمد أكبر. هنا ماذا تنتظر؟ أكبر من من؟ طيب، فعندما تقول الله أكبر، أكبر من من؟ من كل كبير. فهنا نحذف تقديره أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل كبير. فعندما ترى أمرا كبيرا ماذا تقول؟ الله أكبر. هذا خلص. فعندما ترى أمرا كبيرا تقول الله أكبر، أي من كل كبير. طيب، أيضا التكبير كما نكبر على الأمور الحسية كبيرة كبرا حسيا، نكبر عند رؤيتنا الامور الكبيرة كبرا معنويا. فمثلا نعمة الرزق نعمة كبيرة ولا امرنا بالتكبير عليها؟ على نعمة الرزق نكبر او لا نكبر؟ عيد الاضحى ايش الآية؟ هي وليكبروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. في عيد الأضحى نكبر على نعمة الرزق، فنعمة الرزق نعمة كبيرة، فهي كبيرة كبرا معنويا. فعندما يجد الإنسان هذه النعمة يقول الله أكبر، أي على هذه النعمة أكبر من هذه النعمة الكبيرة، فالله أكبر أن يعطينا هذه النعمة، فهي نعمة كبيرة، لكن الله أكبر من كل كبير. الصلاة أمرها كبير، فهي صلاة بين العبد وربه، فعندما تبدأ في الصلاة تقول الله أكبر على أن وفقك لأداء الصلاة. نعمة النصر على الأداء نعمة كبيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر ماذا قال؟ الله أكبر. فتحت خيبر، إما إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. التكبير على نعمة النصر على الأعداء نعمة كبيرة، وإن كانت نعمة الرزق نعمة كبيرة، ونعمة العافية في البدن نعمة كبيرة، ونعمة الأمن في الوطن نعمة كبيرة، ونعمة النصر على العدو نعمة كبيرة. إلا أن الإنسان يمكن أن يعيش ويعيش سعيدا وإن فقد كثيرا من هذه النعم. يمكن يكون الإنسان سعيد ومريض أو لا؟ ممكن يكون انسان سعيد وفقير ام لا؟ ممكن يكون الانسان صعيد وهو في محيط غير امن ام لا؟ نعم. لكن هل يمكن ان يكون الانسان سعيدا بدون نعمة الهداية للاسلام والايمان؟ لا. بدون نعمة الهداية للاسلام والايمان يكون الانسان ميت وان كان قلبه ينبض بالحياة، ويكون في ظلما وان كان يعيش بين الانوار. ما الدليل؟ او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل فضل مات ليس بخارج منها. من الذي فضل مات ومن الذي ميت؟ الكافر. فاذا جاءت نعمة الهداية للاسلام والايمان صار حيا وصار في نور بعد ان كان في ظل. اذا فنعمة الهداية للاسلام والايمان هي اعظم نعمة انعم الله تبارك وتعالى بها على الانسان. هذه النعمة لا تكتمل، نعمة الهداية للاسلام والايمان لا تكتمل الا اذا خط الانسان اي خط؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج اهل السنة والجماعة. اما اذا انحرف في امام وراء الفرق الضالة فخط له خطا اخر غير خط النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النعمة تصبح ناقصة، لا تكتمل له هذه النعمة. فان كان ذهب مع اهل البدع البدع المكسرة فهذا اتته النعمة من هنا وانسلخ منها من جهة اخرى. اما ان كان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وصار في منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو تمت له النعمة من كل الوجوه. قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فلا يمكن أن تكتمل هذه النعمة إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين العبد وبين ربه في أمور البلاغ، فقد بلغنا بعقيده واجب علينا ان نعتقدها واتانا بشريعه لا يمكن ان نعبد الله الا بها. فمتى ما تركنا هذه العقيده او بدلنا فيها او حرفنا، ومتى ما تركنا هذه الشريعه او ابتدعنا فيها او حرفنا، ذهب عنا هذا الطريق، ذهب عنا طريق اهل السنه والجماعه. ماذا تدرسنا في اظن لقاء واحد نحن التقينا غير لقاء واحد؟ نعم. ماذا تدرسنا فيه؟ اظن الجماعة الحزب الفرقة ليس كذلك؟ إلا اخذنا معنا الجماعة كيفية الحكم عليها، اخذنا معنا الفرقة حزب مسجل يا اخي مسجل كيف؟ ما اخذنا شيء؟ فقط اذا ما اخذنا شيء. طيب اذا نبدا اليوم نعتبرها اول محاضره تلك اشبه الرياء. طيب اريد ان نبدا هذه المحاضره بسؤال. السؤال يقول ما لكم ومال هذه الفرق الخوارج تارة تقرون في المعتزلة المرجع تخلصون من ذلك تذهبون للجهمية معتزلة كلابية أشعرية ماتريدية تخلصون من ذلك وتذهبون لشيعة اثناعشرية إسماعيلية نصيرية دروز بابية بهائية قاديانية تدرسون فرق متصوفة تيجانية نقشبندية والاسماء خذ من هذه الاسماء ما شئت. ما لكم ومال هذه الفرق؟ لو درستم معتقد اهل السنة والجماعة لا ارتحتم ورحتم الناس منكم. لماذا تهتمون بدراسة الفرق؟ الا ترون ان الاولى بكم أن تضيف مادة أخرى غير مادة أصول الفرق تتعلق بالعقيدة، ليس هذا أولى بكم من الفرق خوارج ومعتزلة ومرجئة قدرية جبرية؟ ايش لك وش للناس؟ هذا خارجي هذا معتزلي هذا، هل يبقى قيام ستسأل عن هؤلاء الناس؟ ثم قد تكون الفرق اندثرت ويملت وانت تعبت نفسك في بحثها، ما رأيكم؟ إذا أتى واحد طيب ها ماشي شيء آخر. أو أنه كلام مقنع مش شرط ترد عليه، لا فاقتنوني ليس بشرط دفاع عن الدين. طيب كيف يحدث، كيف يحصل بدراستك للفرق الدفاع عن دين الإسلام؟ أنت تريد أن تقول أنك بدراستك للفرق لهذه الفرق أنت تحمي دين الإسلام، كيف كيف ذلك؟ إذا أنت في أمور العقيدة تقول هذه ليست من عقيدة الإسلام فتكون حماية، أنت دورك الآن تقول لا هذا ليست عقيدة إسلامية في باب الإيمان، ليست هذه من عقيدة الإسلام باب الأسماء والصفات، ليست هذه من عقيدة الإسلام باب القضاء والقدر، ليست هذه. فيكون دورك ماذا؟ تحمي دين الإسلام من العقائد الباطنة وكذلك من العبادات المبتدعة، تقول هذه بدعة ليست من دين الإسلام. فبدراستك للفرق تقوم بهذا العمل، أنت تؤدي عملا عظيما، هذا العمل أنك تحمي دين الإسلام في عقيدته وفي شريعته مما أدخله أصحاب البدع أصحاب الضلال أصحاب الفرق المنحرفة. لو لم تكن دارسا لعقائد كيف تميز؟ فبدراستك لعقيدة أهل السنة والجميع وبدراستك لعقيدة الفرق الضالة أنت تحمي عقيدة أهل السنة والجميع، العقيدة الإسلامية الصافية النقية، بدراستك للفرق تحمي دين الإسلام. وهذا لا حكمه في الدين، واجب كفاية، واجب كفاية، لا بد أن يقوم به البعض، فإن لم يقم به البعض أثم الكل. إذن أنتم أيها الأحبة بدراستكم الفرق أنتم تقومون بهذا الواجب الكفاية وهو حماية الدين الإسلامي مما يلصق به من العقائد الباطلة من العبادات المبتدعة. إذن هذا شيء حماية للإسلام. طيب شيء آخر، جميل ممتاز. طيب اقتداء بالكتاب السنة تقصد في بيان عقائد مثل المخالفين وتفنيد هذا؟ نعم نعم، لتستبين سبيل المجرمين ويظهر هذا سبيل الحق. اذا نحن نعم شيء نحن نقول نعم نعم ممتاز، ايضا للنفس جيد. نعم قواعد، ايش تقصد؟ يعني تب القواعد يعقدها للسنة فاحيانا ضدها تتميز بالاشياء. لا هذا صار شيء ثاني، هذا شيء اخر. الشيء الاول انك وانت تدرس عقيدة الفرق الضالة تبين عقيدة اهل السنة تقول لكن عقيدة اهل السنة ليست كذلك، في تأكيد العقيدة اهل السنة وايضاحها بشكل جلي، بخلاف لما تدرس مثلا عقيدة اهل السنة الجماعي دون ان تتعرض الفرق الضالة فقد ما يكون عندك الوضوح بها بمستوى قوي، بمستوى عالي، لكن مدرستك الفرق تتضح العقيدة عندك بمستوى عالي جدا. فرق بين شخص لم يدرس الفرق ويعرف العقيدة، وبين شخص يعرف العقيدة ودرس الفرق. فعندما تدرس الفرق تتضح الصورة لديك تماما من كل الجوانب، فلا يستطيع حدا يلبس عليك لأن الصورة عندك واضحة جدا. نعم أيضا. نعم أظهر النفس وهذا الآخرين، وأنت لما أنت تبين الآخرين. طيب ها دعوة، دعوة لهم وبيان لهم جيد عندما تكون تعرف عقائدهم تماما. نعم جيد. نعم ممتاز. كثرة الانحرافات في العصر الحاضر. إذن نقول أهمية دراسة الفرق، نقول أن هذا الأمر في غاية الأهمية، لكن يقوله البعض أن هذا أمر ليس مهم، ليس مهما، ولو شغلت أنفسكم بدراسة عقيدة السنة الجماعة وهذا فرق من دثرة وهذه، نقول لا، الأمر ليس كذلك. بل نحن في دراستنا للفرق نقوم بأمر عظيم. الأمر الأول أننا نقوم بحماية، نؤدي دور الحماية، حماية لأمرين. الأمر الأول حماية للإسلام، حماية للإسلام في عقيدته وشريعته. فنحن بدراستنا للفرق نقوم بواجب كفاية، نؤدي هذا الواجب الكفاية، فنحمي دين الإسلام في عقيدته وفي شريعته، ونصد هذه الآراء الضالة وهذه البدع، ونقول هذه ليست من دين الإسلام. فدورنا دور الحماية. الأمر الثاني حماية للمسلمين. أنت عندما تقوم بحماية الإسلام وبيان الشعائب أنت تحمي المسلمين في عقائدهم في عباداتهم، فأنت تحمي الإسلام وبالتالي تحمي المسلمين. الأمر الثاني مثل ما ذكر الأخ أول ما بدأ قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن هذه عظة للنفس بالبعد عن الآراء الضالة، العبادات المبتدعة. أنك عندما تدرس كيف نشأت، كيف دخلت هذه الفرقة في البدعة، كيف كانت البداية، ثم كيف انحرفت، ثم صار انحراف كبير، ثم صار مروق من الدين، ما سبب وكيف انحرف، هذا عظة للنفس وعظة في الوقت ذاته للآخرين. فأنت بهذه الدراسة تتضح لك الأمور جليا، لا سيما إذا كان للإنسان عقل يقيس، يقيس الفرق القديمة على الفرق المعاصرة ويعرف كيف يحذر. فمثلا أحيانا تجد بعض الفرق المعاصرة مثلا جماعة تكفير الهجرة، الغلاة التكفير، إذا تدارسناهم سترون أن هناك تشابه كبير بينهم وبين الخوارج. فلو كان عندهم دراسة لفرقة الخوارج ما وقع فيما وقع فيه، لأنه خلاص يصبح جلي عندهم. كيف انحرف الخوارج؟ ترى أن جماعة تكفير الهجرة ساروا في نفس المسار، الغلاف التكفير يسيرون في المسار نفسه. فلو كان للإنسان دراسة ما وقع في ذلك. هذه مهمة يا أخوان، مهمة من هذه الناحية أنك أنت تعظ نفسك وتتحصن، وكذلك تعظ الآخرين وتحذرهم وتقول لهم أيها الناس إن من سار في هذا الطريق سيضل وسينحرف، كما انحرف المعتزلة من قبل، كما انحرف المرجع من قبل، كما انحرفت القدرية من قبل، كما انحرف الصوفية من قبل. مثلا كنت تجلس مثلا مع ناس وبدأ يتكلمون عن الدنيا، عن الدنيا وعن ان الانسان في هذه الحياة كلما تقلل منها كلما سلم، واذا بهم فجأة يصلون لمرحلة فيقولون ان اردتم سعادة الآخرة فيجب عليكم أن تطلقوا هذه الدنيا، فإنه إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. أعظم طلاق في هذه الحياة هو طلاق الدنيا، وإذا يتكلم ويعب، وإذا بالآخرين يبكون، هذا يبكي وهذا يتأثر، فيقول شخص والله لو أنكم تركتم، يعني لو أردتم صلاح الآخرة فاتركوا زوجاتكم كأرملة، من ترك زوجته كالأرملة ومن ترك أولاده كاليتامى سيكون له جنة عرضها السماوات والأرض. دارس الفرق ماذا يقول لهم؟ قل لهم انتبه، ترى هذه هي النبتة، هذه الأرض آسف، هذه هي الأرض الخصبة التي نبت فيها التصوف، وهذا زهد بدعي، وسيؤدي مثل هذا الزهد البدعي إلى الانحراف عن دين الإسلام وإلى كذا وكذا. لكن غير الدارس يقول اترك اتركهم اترك، ما أجمل هذا الكلام، والله غرقنا في الدنيا، ولا الدنيا ألهتنا وأشغلتنا وأشغلنا الأبناء وأشغلنا السعي والكد في هذه الدنيا، ما أجمل هذا الكلام، والله يا ليت يا ليت لنا أن نفرق ويكون الإنسان جالس في المسجد ويأتيه رزقا، يا ليت لنا بهذا الشيء، يبقى الإنسان في الذكر والقرآن، هل هناك أجمل من هذا؟ نقول لكن هذا ليس هو الزهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو الزهد الشرعي. من يعرف هذا الكلام؟ الذي هو دارس للتصوف وعرف كيف نشأ وكيف بدأ وكيف استغل المتصوفة مثل هذه الأرض لإتيان بعقائد خارجة عن ملة الإسلام، عقيدة وحدة الوجود، عقائد الحلول، عقائد الاتحاد، عقائد تلقي المعرفة عن غير الكتاب والسنة، يكون عنده علم ودراية بهذا الأمر. نعم، إذن حماية أيضا، أيضا يقوم الإنسان بدور نشر، نشر السنة، كيف تنشر السنة وأنت تدرس الفرق؟ تقوم بنشر السنة من جهتين، بين أهل السنة مثل ما ذكرنا، لأنك ببيانك مثلا عقيدة الخوارج في الإيمان تقول لي الخوارج يقول الإيمان قول وعمل، عرفنا، وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان ها؟ قول وعمل، لا مثلهم، قول وعمل، يدخل في العمل عمل القلب اللي هو الاعتقاد وعمل الجوارح. طيب أهل السنة يقولون قول وعمل، والخوارج يقولون قول وعمل، والمعتزلة يقولون قول وعمل، ايش الفرق؟ ايوه، والخوارج، ايوه احسنت. هنا الان تتبين القضايا، الخوارج يرون انه كل لا يتجزأ، هو شيء واحد لا يقبل التجزئة، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فلو ارتكب الإنسان كبيرا كفر عنده، عرفنا كيف الفرق؟ تبدأ الآن تتضح. طيب وعلى السنة يقول الله هو حقيقة مركبة من قول وعمل، فإذا ذهب بعضه مما لا يعتبر بهذا ناقضا من ناقض الإسلام بقي البعض الآخر، عرفنا كيف الآن؟ هذه متى اتضحت؟ عند المناقشات، عند بيان معتقد الفرق الضالة، أكدنا على معتقد أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة، وبين وعند أهل البدعة والضلالة، أنك تبين لهم وتقول لهم ترى هذه العقيدة باطلة، والعقيدة الصحيحة هي كذا وكذا وكذا. ماشي يا اخوان؟ كذلك هذا الامر الرابع، ان في دراستنا للفرق يتم بيان الحكم الصحيح على الاراء والعبادات. بدراستك كيف تحكم على فرقة مثل الخوارج؟ هل هي إسلامية ولا منتسبة الإسلام؟ هل بدعتهم مكفرة ولا غير مكفرة؟ كيف تحكم عليها؟ لا بد من الدراسة، لو لم يكن هناك دراسة فلن يكون هناك الحكم الصحيح، فلن يكون هناك حكم صحيح على الفرق إلا بدراستها، فكيف تحكم على الفرق أنت لست دارسا لها؟ إذن هذا مما يدل على أهمية دراستنا للفرق. ثم شبهة أن الفرق ولت واندثرت، ومثل من يدرس الفرق الآن مثل من يأخذ رمح إلى ساحل وما فيها عدو ويطعن في الهواء، ما رأيكم هذا الكلام؟ صحيح ولا خاطئ؟ غير صحيح، هذا كذب مغالطات. هل الساحة الآن لا يوجد فيها الفكر الخارجي، لا يوجد فيها الفكر المعتزلي، لا يوجد فيها الفكر الأشعري، الماتريدي، الكلابي، الصوفي، انتهت هذه، الشيعي، القادياني، البابي، البهائي، ما يوجد هذا كذب، هذه مغالطة مغالطة. نعم. قالوا لا، قال أنتم بدراستكم للفرق تفرقون، تدرسون فرق لتفرقوا بين المسلمين، ونحن دعاة وحدة، اتركوا هذه الأمور، اتركوا دراستها، واتركوا هذا خارجي، هذا ما تزل، خلاص كلنا مسلم. قال لا إله إلا الله، خلاص. ما رأيكم هذا الشيء؟ نعم، ما رأيكم؟ نعم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. نعم، الذي يفرق هو الواقع، واقع الناس افترقوا اصلا، وانت عندما تبين ما اعتقد على السنة الجماعة تقول لهؤلاء عودوا، ترى الطريق الذي انتم فيه يؤدي بكم الى نار والى هاوية والى فقدان السعادة في الدنيا وفي الاخر، تعالوا الى معتقد على السنة الجماعة. من داعي الوحدة الآن؟ أنت داعي الوحدة، أنت الذي تبين معتقد الفرق الضالة وتقول للناس احذروا منهم، واجتمعوا على الأخذ بالكتاب والسنة، وافهموا الكتاب والسنة على ضوء ما فهمه السلف الصالح، عضوا على النصوص بالنواجذ، اتبعوا المحكم من الدين واتركوا المتشابه، سيروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه. أنت داعي الوحدة ولست داعي الفرقة. نعم. هي الإشكالية أيضا في قضية إبعاد المعتقد عن الأشياء السياسية، هي أخطر ما في هذا الكلام، هو مطالبة البعض بأن أبعد العقائد الآن، أبعد الكلام عن معتقدات الناس في الأمور السياسية، ابتعد عن التحليل السياسي بمنظور عقدي. وصاح صحيح المقال أن الذي يحلل القضايا السياسية بمنظور عقدي فإن تحليله سيسقط عند قدمه، سيكون تحليله سيء جدا. والذي يحاول أن يستدعي التاريخ، تاريخ الفرق، يريد أن يسقطه على تاريخ الفرق في واقع المعاصر، هذا مسكين وهذا جاهل وهذا أحمق وهذا كذا وهذا ضيق الأفق، وأتى بأنواع السباب والشتم. والصواب يا أخي ما هو صحيح. الآن أنت ستتصرف لو حدث موقف ما، بناء على ماذا سيكون سلوكك؟ لو حدث موقف ما أنت ستتصرف، سيكون سلوكك أم تجاه هذا الموقف بناء على ماذا؟ فكرك وعقيدتك قطعا ولا لا؟ بناء على فكرك وعقيدتك يكون السلوك. ولذلك انت بمعرفتك للفرق تستطيع باذن الله تبارك وتعالى ان تتوقع ما الذي ستعمله هذه الفرقة ان حدث لها النصر، ما الذي ستعمله هذه الفرقة مع من خالفها من اهل السنة. بناء على معرفتك بعقائدهم وفكرهم تجاه الاخرين، بناء على معرفتك بتاريخهم، بناء على معرفتك بمصالحهم، وهكذا. والخطأ ان نحصر التحليل عند قضية التحليل فيها اشياء كثيرة. انت لما يكون في موقف سياسي تنظر اليه من جهات كثيرة، جهة اقتصادية، جهة سياسية، جهة مصالح ومفاسد. ايضا مما ينبغي ان تنظر اليه جهة عقائدية، عقائد وفكرة، بل ينبغي ان يكون هذا رقم واحد. فعندما انت الان نقع فرقة ضالة مع اناس واضح العداوة كفر يهود مع فرقة ضالة مثلا، ما هو دورنا نحن؟ دورك وانت تقول هذا مظلوم مثلا، هذا مظلوم، هذا ظالم، وظلمه واضح، انصر المظلوم، نصرة المظلوم واجبة اذا تمكن الانسان من ذلك، لا سيما ان يكون فيه قرب لك اما نسبا اما عروبة اما يعني في اقرب لك من هذا، من هذا الظالم الغاشم الواضح العداوة الصريح. لكن في الوقت ذاته وانت تقول يجب ان تنصروه تساعدوه، تقول لهم لكنه على عقيدة فاسدة يجب ان نعرفها، عقائد التي يقوم عليها هذا الفكر كذا وكذا وكذا. يكفيكم فيها شيء واحد، يكفيكم فيها شيء واحد، ان اول ركن من اركان هذه العقيدة عقيدة الامامة. وعقيدة الامامة تقوم على انه الامام بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هو علي، وان كل من تقدم عليا فخلافته باطلة ويعتبر مغتصب الخلافة، هذه عقيدة. كل من لم يعتقد فهو كافر، كل من لم يعتقد ذلك فهو كافر. ولذلك افضل ذكر عندهم سب الشيخين، سب ابو بكر وعمر افضل الاذكار، لان هذا تأكيد لعقيدته اللي اهم شيء عندهم. فعندما انا ابين واقول للناس لكن ترى هؤلاء كذا وكذا، فساعده لانهم مظلومين، لكن هم مع انهم مظلومون هم على عقائد فاسدة، فلا نخدع الشباب ونصير مغفلين. يعني ما نستفيد من التاريخ عندما مثلا تعرف فرقة منحرفة وقلت للشباب ساعدهم الان ما وقت الكلام عن عقائدهم، الان كفر مع اسلام، المواجهة كفر مع اسلام، الان لا تتكلم عن عقائد هؤلاء. طيب ذهب الشباب وانضموا لهؤلاء الذي انت قلت عنهم انهم على الاسلام المحض، ذهبوا وبعد ان عاشوا معهم تأثروا بافكارهم، تقول لهم لكن هذا انت اللي قلت ان روحهم، وانت اللي قلت روحهم، رحنا معهم ووجدنا اناس اخيار واقتنعنا بهم. وكثير ترى انخدع بالشيعة والرافضة بكل سهولة، بكل سهولة انخدع بهم. فينبغي ان يكون حقيقة الميزان وسط، فنحن لا نقول بامور نفرق بالتوافه او بامور بدع، لكنها بدع خفية، بدع خفية ليست مشتهرة وليست هي مما عرف عند اهل السنة والجماعة من البدع، فصاحبه يعتبر مبتدع، انما خالف اهل السنة والجماعة في صفة كذا، فاول تابع لشعر في هذا الصفة، قال بقول قد قال به المعتزلة، لكنه ليس من الاصول، اصول المعتزلة، وايضا هو ضل فيها ضلالا وليس تأصيلا، شابه الصوفية في جزء، لا سيما اصحاب الزهد البدعي، ليس الصوفية المقصود بهم الصوفية اصحاب فكر وحدة الوجود، المقصود في فرقة او بالشبهات، فلان يقول كذا واذا هذا على فكر المعتزلة، لا، هذا هو التفريق. نحن لا نقول بهذا، نحن نقول من خالف اهل السنة والجماعة في اصولهم المعروفة، في اصلا من اصولهم، وقام مقررا لهذا الاصل ومدافعا عنه وداعيا اليه، نقول عنه هذا مبتدع ونحذر منه. اما من خالف نقول ظل في هذه المسألة، انحرف في هذه المسألة، وافق الفرقة الفلانية في هذه المسألة، لكن لا نفرق، نحن نجمع. فأهل السنة والجماعة سائرين على الأصل، وهم فارق ولا مفارق، فسنوا فرقا لا لأنهم فارقوا، هم على الأصل لكن لأن أنصار يقف أصبحوا مجموعة فسمى فرقة من ناحية اللغة، وإلا فهم فارقة ولم يفارقة. نعم. إذا يا إخوان دراستنا للفرق موحدة، من أراد أن يكون داعية للوحدة الإسلامية فليكن دارسا للفرق، والذي يؤمن ويقول أن سبع الوحدة الإسلامية نقول أنت الذي ستفرقهم، لأنك ستأتي بأهل البدع وتنشرهم في صفوف أهل الحق فتكون سببا لضلالهم وإغائهم، أنت الذي تفرق. وليس من يتكلم عن الفكر الضال، بل الذي يتكلم عن الفكر الضال بل الذي يتكلم عن الأديان المنحرفة. وإخوان عندما نأتي للنصارى ونقول لهم إنكم على ضلال وإنكم على انحراف وأن طريقكم يوصل إلى نار جهنم خارجين فيها أبدا، نحن نخدعهم ولا ننصحهم؟ يمكن أن نقول لهم تعالوا أنتم تشاركون في اعتقاد أن الله موجود وعبادة الله واحد، يعني نعبركم عن المسيح، لكن في النهاية أنتم يعني كذا، وتعالوا نكون بوحدة. خدعناهم وما خدعناهم في الحقيقة، ظلمناهم، كذبنا عليهم، لأن الله يقول عندنا في القرآن من يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فاليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كفار. عندما نقول لا أنتم يعني بس لستم مسلمين، لكنكم يعني احنا نلعب عليهم، حرام علينا هذا الشيء. نحن من محبة الخير للنصارى نقول أنتم على ضلال. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، نقول لا أنتم أنتم كفار، نكذب عليهم. إذا يا أخوان نحن من محبتنا الخير للآخرين نحن نبين لهم طريقهم. عندما تأتي لشخص تراه منحرف وتعلم أنه سيقع إذا استمر ينظر إلى مثلا أنت رأيته ينظر إلى امرأة وهو كل يوم يجلس في ذلك المكان وتمر تلك المرأة، رجيت وقلت له يا أخي اتق الله بنفسك، خاف الله، أخشى عليك من الفتنة، أخشى عليك، لأنك تعرف من هذا الطريق نهايته لا بد أن يفكر في الوقوع في الفاحشة. فتأتي أنت تحذره، تحب له الخير أو لا؟ لكن لو أنت جئت تسلم عليه وكيف الحال وضحك وتجيب له شاي وقهوة وتمشي، أخلاقك حسنة؟ أنت أخلاقك سيئة الآن، ما هي حسنة، أنت تظن ذلك، لكن الواقع أن أخلاقك سيئة، لأنك غششته وقدمت له شيء ما كان ينبغي. لكن تأتي تنصحه وتقول له قم يا أخي من هذا المكان، إن استطعت تمنع، فأنت تحب له الخير وتقيمه من ذلك المكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراط مستقيم.